أين نحن الآن؟ في ميناء كلكتا بالهند. وهل تعرف اللغة الهندية؟ اللغة الرسمية هنا هي البنغالية، وأعرف منها بعض الكلمات تكفي للتفاهم مع التجار والبحارة وإنجاز العمل. الناس هنا يتحدثون بستين لغة مختلفة. 60 لغة؟ هل هذا صحيح؟ نعم، لا تنسى أنك في الهند أرض العجائب. والطعام هنا عجيب أيضاً، لذيذ وحار ومليء بالبهار. أصبحت شاعراً في حب الطعام يا لؤلؤ. إنني أشم رائحة البهارات الهندية حتى قبل أن نرسو. ذكرتني، سأذهب على الفور للاتفاق مع كبير موردي البهارات على شحن بضاعته، وعندما تنتهون من تفريغ السفينة تأتون إلى مطعمنا المعتاد على نهر هوجلي. أعرفه بكل تأكيد، أمرك يا صاحب البحر. ما أعجب هذه السلال؟ هل بها فاكهة؟ زياد، إياك أن تمس شيء. إنني جائع. احذر، إن بداخلها ثعابين الكبرى، أخطر أنواع الحياة. هل الطريق إلى المطعم بعيد؟ لا، سنعبر فقط هذا الجسر ونسير بضع دقائق. انظروا، البقرة تعطل الطريق، سأوقظها. كبار هينا هيك سيخ مهرجة. كبار هينا هيك سيخ مهرجة. كبار هينا هيك سيخ مهرجة. معذرة، إنه صغير ولا يقصد. ألم أحذرك من لمس أي شيء؟ إنها ليست خطيرة، هي مجرد بقرة. ولكن البعض هنا يقدسها. وإذا جلست البقرة في أي مكان لا يحق لمخلوق أن يزعجها أو يدفعها للسير. وإلى متى سنظل هنا منتظرين؟ اسأل البقرة. ها هي تتحرك، هيا بهدوء لنلحق بموعدنا مع صاحب البحر. يجب أن نحترم معتقدات الآخرين وثقافتهم، هكذا يعلمنا ديننا. إنني فقط أبدي دهشتي من عبادة بعض الناس للبقر. فعل قوم موسى عليه السلام أكثر من ذلك. كان بينهم اثنان من أنبياء الله الكرام، موسى وهارون، ورغم ذلك عبدوا تمثالاً لعجل. تمثالاً لعجل؟ نعم، التمثال الذي صنعه السامري. اطلب لنا الطعام يا مرجان. ومن يكون السامري هذا؟ ألا تعرف قصته؟ لا. السامري هذا رجل من أعجب المنافقين في التاريخ وأوسعهم حيلة. شوقتني إلى معرفة قصته. حسناً، سأحكي لك بعد تناول الغداء. إعداد الطعام سيستغرق بعض الوقت. إذن نستمع إلى قصة السامري. كان السامري رجلاً بارعاً في التأثير على الناس. وماذا حدث بعد ذلك يا سامري؟ قتل أوزوريس، قتله الملك الظالم ومزق جسده إلى قطع صغيرة وألقى بكل قطعة في مكان مختلف. خسارة، انتهت القصة المشوقة نهاية حزينة. من قال إن القصة قد انتهت؟ ماذا يمكن أن يحدث بعد موت أوزوريس؟ حدث الكثير يا مارثا. أكمل لنا القصة أرجوك. لقد جف حلقي من كثرة الكلام واستبد بي الظمأ. حالاً أعد لك المشروب الذي تحبه. كيف أشرب على معدة خاوية؟ سأعد لك الطعام فوراً. وأنتما تجلسان هكذا؟ ماذا تريدنا أن نفعل؟ الشمس شديدة الحرارة، قم بالتهوية بسعف النخيل. أمرك يا سامري، المهم أن تكمل لنا قصة إيزيس وأوزوريس. حسناً، بكت إيزيس طويلاً على زوجها الحبيب ثم جمعت أشلاءه. أنا الذي سأحولك إلى أشلاء يا سامري. سيد حليم، هذه عشر مرة أضبطك وأنت تلهو وتضيع الوقت. تفضل يا سيد حليم وشاركني الطعام. يجب أن تنتهي من صناعة تماثيل الآلهة الناقصة قبل عيد جلوس الفرعون، أتفهم؟ سينتهي كل شيء في حينه يا سيدي، ثق بمساعدك الأمين. انهض الآن إلى العمل ولا تضيع وقتا في الثرثرة. صدقني ساعة الحظ لا تعوض، اجلس يا سيدي وجرب هذا الطعام اللذيذ. والتماثيل، من يصنعها؟ لا تخف، هل تعرف أسطورة إيزيس وأوزوريس؟ لم يكن عندي وقت لسماع تلك التفاهات. إنها ليست تفاهات، حكايات الشعوب وأساطيرها كنز من الحكمة. اجلس اجلس، تفضل الطعام. يا لك من مثال بارع وحكاء بارع أيضاً، وأسمع دبيب النملة، وبصري أحد من عين الصقر. كل هذه المواهب ولا حظ لي. لا تبالغ في تقدير نفسك، المهم أننا انتهينا من العمل قبل عيد جلوس الفرعون. هل تظن أن الفرعون سيهتم بملاحظة تمثال؟ ماذا تقصد يا سامري؟ إنه مشغول بموسى، ذلك الرجل الذي يقول إنه نبي مرسل من ربه. معك حق، موسى هذا رجل خطير، لو انتشرت دعوته سينتهي عملنا ونجوع ونتشرد. ولكن موسى ينتسب إلينا، إنه رجل من بني إسرائيل مثلي ومثلك. أفهم من كلامك هذا أنك تؤمن به؟ أنا لا أؤمن إلا بالمصلحة. إن موسى رجل فقير يعمل بيده ولا يعطي أتباعه مالاً أو نفوذاً. يحيرني أمر موسى كثيراً. سأذهب لأنام الآن. أحسنت صنعاً يا سامري. انظر إلى أعلى، هؤلاء هم الصحرة الذين عصوا الفرعون. نعم، أراهم بوضوح. كأنما الفرعون يتوعد كل من يفكر في الخروج عن عبادته، إنه يظهر قوته ويؤكد سيطرته. هل تظن ذلك؟ أو تظن أنت شيئاً مختلفاً؟ أرى أن الفرعون ينتهي، يكاد يعلن هزيمته أمام موسى. لا تغرك أجساد السحرة المعلقة، إنها مثل زئير الأسد بعد أن يقع في شراك الصيادين. لا أفهم منك شيئاً. لا يهم أن تفهم، المهم أن نظهر بعض الولاء لموسى. صدقني يا ميخا، سيكون هو الرابح في صراعه مع الفرعون. لا زلت لا أفهم، ما رأيك يا سيد حليم؟ رأيي أن موسى على صواب، وأنه نبي مرسل، وما شاهدناه بأعيننا يؤكد ذلك. لقد آمنت برب موسى وهارون. وأنا مثلك، سأعلن إيماني بموسى ولكن دون أن أجهر به، فإذا ربح موسى ربحنا معه، وإذا خسر تركناه يخسر وحده. حسناً يا سامري، أنا دائماً أثق برجاحة عقلك وحسن تقديرك للأمور. هيا أسرع، ليس هناك وقت، النبي موسى ينتظرنا. ألم يكن من الأفضل أن نبقى هنا؟ هل ستعودين للثرثرة؟ الفرعون يلاحق كل بني إسرائيل يا أمي، يقتل الأطفال ويستحيي النساء، لا توجد أمامنا فرصة إلا نبي الله موسى. قولي لها لا تحمل أشياء كثيرة، الطريق طويل ولا ندري أين سنختبئ مع النبي موسى. أعرف ولكنها أشياء ضرورية. كل هذه الحلية أشياء ضرورية؟ إنها ليست ملكي، لكنها أمانة في رقبتي، استعرتها من سيدة مصرية كنت أخدمها. وأنا كذلك أخذت مكان عندي من حلي استعرتها من سيدة المصرية. هيا يا سامري، سنهلك. أوشكت على الانتهاء، يبقى فقط القدوم والمثقاب وبعض العجائن والأصباغ. هل تتصور أنك ذاهب لعمل تمثال؟ نحن في طريقنا للهرب، أسرع. إذا هلكنا لن يضرنا ثقل الأدوات، ولكن إذا نجحنا في الفرار ستعرف قيمة ما أحمل معي. أنت واهم، ألم تسمع نبي الله موسى وهو يحدثنا عن ربه؟ يقول إنه خالق كل شيء وليس كمثله شيء، لا تدركه الأبصار ولا يمكن تجسيده على أي صورة. سيغير موسى رأيه عندما يصير ملكا وله عرش وصولجان، سيحتاج لمن يصنع له تماثيل ويروي عنه الأساطير. إذا أردت نصيحتي، أخف تلك الأدوات عن نبي الله موسى وأخيه هارون. حسناً، هيا بنا لنلحقهم. إلى أين سنذهب الآن؟ البحر أمامنا وجيش فرعون من خلفنا. أصمت يا موتى حتى نسمع أوامر نبي الله موسى. وفي تلك اللحظة أشار نبي الله موسى عليه السلام بعصاه إلى البحر، فانشق نصفين وكان كل نصف كالجبل العظيم، وأمر قومه أن يعبروا البحر. أوامر النبي واضحة، أعبروا الماء من المكان الذي شقته العصا. أسرعوا، أصوات خيول الجنود تقترب. أين أنت يا ريمة؟ لا تبتعدي عني. النبي الكريم يأمركم أن تمروا بهدوء وأن تراعوا الضعفاء والعجائز والأطفال. لقد هلكنا، متنا جميعا. أسرع يا سامري إلى الماء. إنني أحاول الإسراع ولكن الحمل فوق ظهري كبير. ألقه وانج بحياتك. لا يمكن، ماذا تقول يا رجل؟ ليس هذا وقت المجادلة، سأنجو بنفسي. آخر ما كنت أتخيله أن أسير وسط الماء. لولا أنني أعيش هنا بنفسي ما كنت لأصدقه. لقد أحسننا باتباع النبي موسى. أين السامري يا ميخا؟ سيلحق بنا. هل تركته وحده؟ لقد سبقته إلى نزول الماء فقط. لقد هلك المسكين بكل تأكيد، افترسه جنود الفرعون. أفسح الطريق للضعفاء، ليساعدني أحد على حمل سرته. أنا أعينك يا سامري. وأنا أيضا. الحمد لله أنك نجوت من القوم الظالمين. هيا لا تضيع الوقت، استمروا في السير. هل رأيت؟ أعتذر عن تركي لك يا صديقي. دعك من هذا، هل رأيت الشعاع المضيء؟ عن أي شيء تتحدث؟ ألم تبصر معي الحصان القوي؟ حصان في الماء؟ أتقصد فرس النهر؟ يا لك من أحمق، لن تفهم أبدا. أنت تتحدث بالألغاز يا سامري. يبدو أنني رأيت شيئا لم يره أحد غيري، ومن الحكمة ألا أتحدث عنه. سأعود لأتأكد مما يدور في عقلي. تعود إلى البر؟ هل جننت؟ اذهب أنت ولا تشغل بالك بي، سأكون خلفك بعد لحظة. انتظر يا سامري. يا له من رجل غريب الأطوار. إنني متأكد مما رأيته، يا له من كائن مدهش. لم أستطع أن أنظر إليه من شدة النور. أيكون ملكا من الملائكة الكرام؟ ولم لا؟ كلما مر حصانه في مكان نبت منه الزرع. ها هي قبضة مباركة، سأحتفظ بها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وكذلك سولت لي نفسي. صدق الله العظيم. هل هلك السامري مع من هلك من جنود فرعون؟ ماذا فعل بالقبضة التي أخذها؟ من آداب الطعام أن نصمت ونؤجل هذه الأسئلة لوقت آخر. لؤلؤ معه حق. أريد فقط أن أعرف ماذا جرى للسامري، ولماذا غامر بحياتي من أجل قبضة من الرمال؟ أي سر بها؟ اصبر يا بني، ستعرف كل شيء في حينه. رائحة البهارات الهندية طيبة للغاية. حسناً، ولكن لا تنسى أن تكمل لي قصة السامري. نعم، إن شاء الله.